مؤسسة التراث العلمي، كتاب الإعلام بإقالة عثرات الأعلام، قطوف من كلام أئمة السلفية والدعوة النجدية والدولة الإسلامية، أبو حنيفة، ابن حزم، ابن العربي، ابن قدامة، القرطبي، النووي، ابن حجر، لفضيلة الشيخ المجاهد تركي بن مبارك بن علي تقبله الله. مؤسسة التراث العلمي، مؤسسة تهتم بنشر التراث العلمي لمشايخ الجهاد والمجاهدين. الطبعة الأولى 1439 هجرياً، 2018 ميلادياً. الإعلام بإقالة عثرات الأعلام. مقدمة: الحمد لله الحي القيوم، والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الوقت المعلوم. أما بعد، فلقد وقع كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في أخطاء عظام وزلات جسام وأغلاط وطوام في أبواب عقدية أو مسائل إجماعية، كقتادة وشريح وعكرمة ومكحول وعطاء وعبد الرزاق الصنعاني وابن منده وابن إسحاق وابن الجوزي والطحاوي وابن بطال والعز بن عبد السلام وابن عطية والآمدي والشهرستاني والبيهقي والشاطبي والسبكي وابن عابدين والشوكاني وغيرهم كثير. وقبل أن ندخل في الكتاب، سنذكر أخطاءهم وأقوال الأئمة الكرام عليها. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن قتادة بن دعامة: قال الإمام الذهبي رحمه الله: قتادة بن دعام بن عكابة حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يسأل عمن يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. سير أعلام النبلاء. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن قتادة بن دعامة. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شريح: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، أي بالضم، وقال: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت. مجموع الفتاوي. انتهى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شريح قول الإمام الذهبي رحمه الله عن عكرمة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: عكرمة أبو عبد الله المفسر، ثبت لكنه إباضي يرى السيف، روي له مسلم مقرونا وتحايده مالك. كتاب الكاشف. قال محمد بن عبد الله بن عمار مكحول إمام أهل الشام، وقال العجلي تابعي ثقة، وقال ابن خراش صدوق يرى القدر. سير أعلام النبلاء. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن مكحول قول الإمام الذهبي رحمه الله عن عطاء. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال عبد الرحمن بن منده: توفي، أي عطاء، سنة 31، وكان يرى القدر. تاريخ الإسلام. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن عطاء. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن عبد الرزاق الصنعاني فيه تشيع. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال العقيلي: سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك قد لزم عبد الرزاق فأكثر عنه، ثم خرق كتبه ولازم محمد بن ثور، فقيل له في ذلك فقال: كنا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان الحديث الطويل، فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس: فجئت أنت تطلب مبراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته، قال عبد الرزاق: انظروا إلى الأنوك يقول: تطلب أنت مبرانك من ابن أخيك، ويطلب هذا مبراث زوجته من أبيها، لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن المبارك فلم أعد إليه ولا أروي عنه. قلت هذه عظيمة، وما فهم قول أمير المؤمنين عمر فإنك يا هذا لو سكت لكان أولى بك، فإن عمر إنما كان في مقام تبين العمومة والبنوة، وإلا فعمر رضي الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق متنطع، بل الصواب أن نقول عنك انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل عفى الله عنه كيف يقول عن عمر هذا ولا يقول. قال أمير المؤمنين الفاروق وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق، فإنه مأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق. سير أعلام النبلاء، فمع ما نسب إليه إلا أن الإمام الذهبي يستغفر الله له، بل قد قال عنه في أثناء رده على عباس بن عبد العظيم لما حلف أن عبد الرزاق كاذب وأن الواقدي خير منه قال قلت بل والله ما بر عباس في يمينه ولبئس ما قال، يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت ومن احتج به كل أرباب الصحاح، وإن كان له أوهام مغمورة، وغيره أبرع في الحديث منه فيرميه بالكذب، ويقدم عليه الواقدي الذي أجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين. سير أعلام النبلاء، انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن عبد الرزاق الصنعاني. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن منده، قال الإمام الذهبي رحمه الله أطلق عبارات بدعه بعضهم بها الله يساعيه، وكان زعرا على من خالفه، فيه خارجية وله محاسن، وهو في توليفه حاطب ليل يروي الغن والسمين وينظم رديء الخرز مع الدر الثمان. سير إعلام النبلاء، انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن منده. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن إسحاق، قال الإمام الذهبي رحمه الله وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء منها تشيعه، ونسب إلى القدر ويدلس في حديثه، فأما الصدق فليس بمدفوع عنه. سير أعلام النبلاء، انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن إسحاق. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن الجوزي، قال الإمام الذهبي رحمه الله الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر، شيخ الإسلام، مفخر العراق، جمال الدين، أبو الفرج عبد الرحمن، أحب الوعظ وهج به وهو مراهق، فوعظ الناس وهو صبي، ثم ما زال نافق السوق معظما متغاليا فيه مزدحما عليه مضروبا برونق، وعظه المثل كماله في ازدياد واشتهار، إلى أن مات رحمه الله وسائحه، فليته لم يخض في التأويل ولا خالف إمامه. سير أعلام النبلاء، انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن الجوزي. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن الطحاوي، الطحاوي على مذهب مرجئة الفقهاء في إخراج العمل من مسمى الإيمان، وقد نص على ذلك في عقيدته المشهورة. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن الطحاوي. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن بطال، ابن بطال يجنح إلى تأويل صفات الرب عز وجل كالوجه واليد والعين، وهذا واضح من خلال شرحه على صحيح البخاري. ومع ذلك فإننا نجد علماء التوحيد وشيوخ الملة ينقلون عنه ويترحمون عليه، من ذلك قول الشيخ الإمام أبي عمر البغدادي تقبله الله، فقد نقل ابن بطال عن الإمام مالك قوله الحب في الله والبغض في الله من الفرائض، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال الشيخ المجاهد أبو حمزة المهاجر تقبله الله، قال ابن بطال رحمه الله، قال الطحاوي إن الذين كانوا يعقدون أزرهم على أعناقهم لم يكن لهم غيرها، والله أعلم، الدولة النبوية. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن بطال. بالنسبة للعز بن عبد السلام فهو أشعري المعتقد كما ترجم له السبكي في الطبقات وحكى عنه ذلك، وتجد في كلام شيخ الإسلام في الفتاوى ردا عليه. ومع ذلك فلا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة يثنون عليه ويترحمون عليه، من ذلك قول الشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله من لنا بمثل هذه العزمات، من لنا بمثل أحمد بن حنبل وابن تيمية والعز بن عبد السلام يحملون راية الجهاد في سبيل الله رسالة هامة للمجاهدين. بالنسبة لابن عطية، تفسيره مليء بالاستشهاد بكلام الأشعري والبقلاني والجويني في المعتقد، مما يدل على موافقته لهم في ذلك، بينما ينسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الاعتزال كما في مقدمة أصول التفسير، إلا أنه قد أنصفه فوصف تفسيره بأنه أسلم من البدعة من الكشاف كما سيأتي بإذن الله. بالنسبة للآمدي، أكان القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة يحكي عن شيخه ابن أبي عمر قال: كنا نتردد إلى السيف، أي الآمدي، فشككنا هل يصلي أم لا، فنام فعلمنا على رجله بالحبر، فبقيت العلامة يومين مكانها، فعلمنا أنهما توضأ نسأل الله السلامة في الدين. سير أعلام النبلاء. بالنسبة للشهرستاني، الشهرستاني من أتباع المذهب الأشعري، وهذا واضح من خلال كتابه الملل، وقد صرح بأشعريته من ترجم له كالحموي وابن خلكان وأبي الفداء وابن الوردي، وقد صرح هو بنفسه بذلك في كتبه من خلال قوله: شيخنا أبو الحسن، وانظر كتابه، نهاية الإقدام. بالنسبة للبهيقي، البيهقي يتأول معاني أسماء الله كالرحمن وصفاته كالعلو، وهو على مذهب الكلابية في الكلام كسائر الأشعرية، وانظر كتابه الاعتقاد، ولا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة يترحمون عليه، من ذلك قول الشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي تقبله الله، قال البيهقي رحمه الله، وفي هذا الحديث أنه أوعدهم بالذبح: القتال قدر الطائفة المنصورة. بالنسبة للشاطبي، الشاطبي تظهر مخالفته لمذهب أهل السنة في الأسماء والصفات من خلال كتابيه الاعتصام والموافقات، ولا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة ينقلون عنه ويترحمون عليه، قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله، وقال الشاطبي رحمه الله: واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع. وعاد أحفاد ابن العلقمي. بالنسبة للسبكي، تاج الدين السبكي أشعري المذهب، وتراجمه في الطبقات توضح انتصاره للأشاعرة. بالنسبة لابن عابدين، ابن عابدين من المناوئين لدعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث يقول في حاشيته: مطلب في أتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا قوله: ويكفرون أصحاب نبينا، وعلمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان من خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليهم، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين، وكانوا يتتحلون مذهب الحتابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون، وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم، حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 33 و200 وألف. بالنسبة للشوكاني، الشوكاني يذهب في تفسيره مذهب الواقفة في كلام الله تعالى، وانظر تفسيره لقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فتح القدير للشوكاني. ولا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة ينقلون عنه ويترحمون عليه، قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله: ولا ننسى هنا أن نذكر كلام الإمام الشوكاني حول مشاهداته الشخصية وتجاربه من خلال معايشته لرافضة اليمن، هل أتاك حديث الرافضة، الجزء الثاني. وقال أيضا: ورحم الله الإمام الشوكاني إذ يقول صارخا: فيا علماء الإسلام ويا ملوك المسلمين. وعاد أحفاد بن العلقمي. وقال الشيخ محارب الجبوري تقبله الله: وقال الشوكاني رحمه الله باب وجوب نصب القضاء والإمارة وغيرها الإعلان عن دولة العراق الإسلامية، وهم متفاوتون في زلاتهم، متباينون في أخطائهم، فبعضهم أخف من بعض، على تفصيل ليس هذا محله. ومنهم من رجع إلى منهاج قح أهل السنة والجماعة في آخر أمر فيما يذكر، كالغزالي والأشعري والباقلاني والزمخشري والجويني وفخر الدين وغيرهم كثير. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام الغزالي، قال الإمام الذهبي رحمه الله: الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. سير أعلام النبلاء 24/75، قال عبد الغافر: وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين، ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام. سير أعلام النبلاء، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد كان الغزالي يقول: أنا مزج البضاعة في الحديث، ويقال إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث والتحفظ للصحيحين. البداية والنهاية. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام الغزالي. بالنسبة للأشعري، وقد كان الأشعري معتزليا فتاب منه بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم. البداية والنهاية. ثم مكث مدة يقول بعض الصفات، ثم صار على طريقة السلف وألف كتاب الإبانة في أصول الديانة. قال ابن المستوفي: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري المتكلم البصري والإمام المشهور، ولد سنة 260 وتوفي ببغداد سنة 324 أو 331 هجريا. اشتغل بعلم الكلام وكان على مذهب المعتزلة مدة طويلة، قيل إنها كانت 40 سنة، ثم خالفهم وفند حججهم، وقد صنف 55 كتابا أشهرها كتاب الأبانة في أصول الديانة. تاريخ أربل، قول الإمام ابن كثير رحمه الله عن الباقلاني. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وكان ثقة دينا حسن الصلاة على طريقة السلف، ويقول في الاعتقاد: ديننا دين العجائز، لسنا من الكلام في شيء. البداية والنهاية. انتهى قول الإمام ابن كثير رحمه الله عن الباقلاني. قول ابن خلكان رحمه الله عن الزمخشري. قال ابن خلكان: ومما أنشده لغيره في كتابه الكشاف عند تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، البقرة 26، فإنه قال: أنشدت لبعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويري عروق نياطها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. وكان بعض الفضلاء قد أنشدني هذه الأبيات بمدينة حلب وقال: إن الزمخشري المذكور أوصى أن تكتب على لوح قبره هذه البيات. وفيات الأعيان. انتهى قول ابن خلكان رحمه الله عن الزمخشري. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن الجويني. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال المازري في شرح البرهان في قوله، أي أبي المعالي الجويني: إن الله يعلم الكليات لا الجزنيات، وددت لو تحوتها بدمي. وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحا، بل ألزم بها، لأنه قال بمسألة الاسترسال: فيها ليس بمتناهي من نعيم أهل الجنة، فالله أعلم. قلت: هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها، وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه، ونفي بسبها، فجاور وتعبد وتاب، والله الحمد منها، كما أنه في الآخر ربح مذهب السلف في الصفات وأقره. سير أعلام النبلاء. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن الجويني. قول الإمام الذهبي رحمه الله عن فخر الدين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد بدت منه في توليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدا، والله يتولى السرائر. مات بهارات يوم عيد الفطر سنة 600، وله 64 سنة، وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. سير أعلام النبلاء. انتهى قول الإمام الذهبي رحمه الله عن فخر الدين، وانتهى هنا أيضا أقوال الأئمة الكرام عن أخطاء بعض أهل العلم، فتعامل معهم المجددون وأئمة التوحيد المقتدون بقسطاس مستقيم وميزان عدل قويم، أنزلوهم منازلهم وردوا على مخالفاتهم، وتأولوا لهم ووجهوا كلامهم وفق شرع الله دون إفراط أو تفريط. وعلى العكس من صنيع الفحول والأئمة العدول، نجد بعض المبتدئين في طلب العلم أو أدعياء الأثر ومتحذلقي الفهم أو الغلاف التكفير أو المتحمسين لكل أمر خطير يجنح إلى تكفير هؤلاء العلماء ويسارع دون ترو وتؤدى، بل ولربما كفر من ترحم على بعضهم في تزمة وحدة، وبعضهم يتوقف عن التكفير ولكنه يبدعهم ويضللهم ويصفهم بأشنع النعوت وأبشع الأوصاف وينزلهم أحط الخانات والأصناف، وبعضهم يزيد على ذلك بحرق كتبهم والنهي عن القراءة فيها أو تداولها بيعا وشراء أو تعاطيها. وهذا طريق غاية في الفساد، مخالف لمنهج المحققين والنقاد، وفيه تقدم على كافة علماء الأمة ومشايخ الجهاد، كما سنوضح بإذن الله في هذه السطور القلائل. نسأل الله التوفيق والسداد في تحرير المسائل، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، رجب 1338 هجريا. تمهيد: إن الدفاع عن أهل الإيمان لا سيما أهل العلم والفضل منهم والذب عنهم بضوابط الشرع الحنيف لهو أمر حميد شريف يسارع إليه أهل العروة الوثقة بخطى واثقة، وقد قيل: العلم رحم بين أهله. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، الحج 38. ومن دفاع الله تعالى عن الذين آمنوا أن يسخر من يدافع عنهم سواء كان في حياتهم أو بعد مماتهم. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي. وعن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله: كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، رواه مسلم. وقد جاء في قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، الحديث متفق عليه. وجاء في قصة الإفك الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسمين رجلا قد شهد بدرا، الحديث متفق عليه. بل قد جاء في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل فأخت، فقالوا: خلات القصواء خلات القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاكها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث: وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، فكيف بالرد عن عرض مسلم؟ بل فكيف بالرد عن عرض عالم؟ وجاء في سير أعلام النبلاء عن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل فقال: ارفع إزارك، فقال: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، قال: إن بساقي حموشة وأنا أؤم الناس، فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن مسعود؟ ولما ذكر الإمام الذهبي رحمة الله ما جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك. سير أعلام النبلاء. تعقب الإمام الذهبي رحمه الله ذلك فقال ذب عن الإمام مالك رحمه الله: قلت لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوحا وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرق على التلفظ بالإيجاب والقبول. قالك في هذا الحديث: وفي كل حديث له أجر، ولا بد فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية. وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذلب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذثب بمقالته هذه، بل هما عالم المدينة في زمانها رضي الله عنهما، ولم يسندها الإمام أحمد، فلعلها لم تصح. سير أعلام النبلاء. ولذا فقد قمنا بترقيم هذا الكتاب ذبا عن علماء سارت بأسمائهم الركاب، وحفظا لتراث الأمة من الضياع أو الزهد في الاستفادة منه والانتفاع، ولم نستطرد في سبر كل من وقع في بدعة أو خطأ من العلماء، ولكننا خصصنا منهم 10 فقط، وذلك لسببين. السبب الأول كثرة الكلام عنهم في هذه الأيام تكفيرا وتضليلا. السبب الثاني كثرة الانتفاع بعلمهم، فلا يكاد أن يوجد طالب علم إلا واستفاد منهم أو ممن استفاد منهم، وهم كل من أولا من وقع في بدعة غير مكفرة أو نسبت إليه بدعة: 1 أبو حنيفة، 2 ابن حزم، 3 ابن العربي، 4 ابن قدامة، 5 القرطبي، 6 النووي، 7 ابن حجر. ثانيا من وقع في بدعة مكفرة، هناك تنبيه على من وقعوا في بدع مكفرة ستسمعه بعد الانتهاء من الواقعون في تلك البدعة. الواقعون في تلك البدعة: 8 السخاوي، 9 السيوطي، 10 الهتمي. علم أننا لم نتعرض لما وقعوا فيه من أخطاء تفصيلا، أو الإجابة عما أخذ عليهم أو توجيه ذلك، بل اكتفينا بذكر موقف مجددي التوحيد وشيوخ الملة منهم أو ثنائهم وترحمهم عليهم، بدءا ببوابة علم السلف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته الله، مرورا بأئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، وانتهاء النجباء رحمهم بمشايخ الدولة الإسلامية تقبلهم الله. إذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام تنبيه. الكلام في هؤلاء الذين وقعوا في بدع مكفرة تكفيرا وتضليلا أيسر من الكلام في من لم يقع في بدع مكفرة، لا سيما الذين تلقاهم أئمة التوحيد بالقبول. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبرا معاندا كغالب من نقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات. وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله ورضاه به ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه، فله حينئذ حكمه في قتاله، ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعا. ومن شن الغار فقد غلط، ولا بد أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. الباب الأول توقير العلماء والتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم. فصل توقير العلماء وإنزالهم منزلتهم. إن العلم وسيلة شريفة لمرضاة الله تعالى، وإن العلماء الربانيين ورثة الأنبياء وخير الصلحاء، يدلون الخلق طريق الحق ويبذلون في ذلك أوقاتهم وأعمارهم ونفيس معاشاتهم وأموالهم، فالواجب في حقهم إكرامهم وإنزالهم منازلهم. عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرى، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل ها في ذلك، فقالت قال رسول الله أنزلوا الناس منازهم. رواه أبو داود، وفيه انقطاع. وقد بيّن الله منزلة العلماء في آيات عديدة، منها قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، المجادلة عنها عشان، وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاتها بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، آل عمران 18. قال العلامة ابن القيم رحمه الله استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، آل عمران 18. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن هذه الشهادة لصادرة منه ومر ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته. العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به، فوجب على الخلق الأقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. مختصرا من مفتاح دار السعادة، وعن أبي إمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق، إمام مقصط، وذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم. رواه ابن زنجويه. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من أمتي من لم يحل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه الطبراني بهذا اللفظ. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والحافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصط. وعن الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرج يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن سعد في الطبقات، وجود إسنادها الحافظ في الفتح. وقال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن من السنة توقير العالم. رواه عبد الرزاق وابن عبد البر في الجامع. وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي الحسن المدائني قال: ما ولي زياد العراق صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قد رأيت خلالا ثلاثا نبذت إليكم فيهن النصيحة: رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال أهل العلم وتوقير ذوي الأسنان، وإني أعاهد الله عهدا لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا عاقبته، ولا يأتيني كهل بحدث لم يعرف له حق فضل سنه على حداثته إلا عاقبته، ولا يأتيني عالم بجاهل لاحاه في علمه ليهجنه عليه إلا عاقبته، فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. ينظر الآداب الشرعية والمنح المرعية. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخرهم. ينظر تفسير القرطبي. وقال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي تقبله الله: نرى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين، ونذب عنهم ونصدر عنهم في النوازل والملمات. قل إني على بينة من ربي. ولقد بوب العلماء أبوابا في كتبهم ذكروا فيها توقير العلماء واحترامهم، كما صنع الإمام النسائي رحمه الله فقال في سننه: توقير العلماء. وكذا الإمام الحاكم رحمه الله، حيث قال في المستدرك على الصحيحين: فصل في توقير العالم. In addition to the Imam Ad-Darimi, may God have mercy on him, so he said in his Sunnah, the chapter on the knowledge of the scholars. وكذا الإمام الطبراني رحمه الله، حيث قال في مكارم الأخلاق 367: باب فضل رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة حق العلماء. AKA وكذا الإمام البيهقي رحمه الله، حيث قال في المدخل إلى السنن الكبرى آس 378 باب توقير العالم والعلم وغيرهم كثير، وكتب الآداب لا تخلو من ذلك. فصل إقالة عثرات العلماء والتجاوز عن أخطائهم. إن علماء الإسلام الذين ملئوا المشرقين علما وفائدة وصارت كتبهم على مر العصور رائدة، حقهم التوقير والإكرام والتجاوز عن زلاتهم والآثام، وهذا من قبيل مقابلة المعروف بمثله ورد الجميل لأهله. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الرحمن 60. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: إن حسن العهد من الإيمان. رواه الحاكم. وهذا الخلق الحميد هو الذي جعل النبي ولا يقول كلمته المشهورة فيما رواه البخاري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء التتنى لتركتهم له. قال القسطلاني: اتركتهم له، أي لأطلقتهم لأجله بغير فداء، مكافأة له لما كان أحسن السعي في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا يناكحوهم، أو لأنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف لمكة رجع في جواره. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: بل حتى أهل الجاهلية كانوا يعرفون حسن العهد ورد الجميل والوفاء بالذمم، ويتضح ذلك جليا في رد عروة بن مسعود قبل إسلامه على أبي بكر رضي الله عنه، وذلك في صلح الحديبة، حيث جاء فيها أن عروة قال للنبي: إني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر الصديق: امصص ببضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. رواه البخاري. قال بدر الدين العيني: قوله لولا يد أي نعمة ومنة، قوله لم أجزك بها أي لم أكافك، وفي رواية ابن إسحاق: ولكن هذه بها، أي جزاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بها. وجاء عن الزهري بيان اليد المذكورة، وهو أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعون حسن. عمدة القاري شرح البخاري. وأحق الناس بالوفاء ومعرفة الفضل لهم أهل العلم الذين نشروا العلم الصافي في الحواضر والفيافي، وليس من شرط ذلك أن يكون العالم معصوما. قال الشيخ ميسرة الغريب تقبله الله: وإن تلقيت عن العلماء فاحذر غيبة أساتذتك، لأن لحوم العلماء مسمومة، واعلم أن من حق العالم أن لا تمل صحبته، لأن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين صار أباك في الدين. واحذر أن تكون من أهل أعلمه الرماية كل يوم، وكم علمته نظم القوافي فلما اشتد ساعده رماني، فلما قال قافية هجاني، فتجمع شرين الأذية وعدم الشكر لمن له فضل عليك. وادع من علمك لا إلى تدان كما تدين، ولا تتنكر لمن أسدى لك معروفا، فالحر من راعى وداد لحظة وانتسب من أفاده لفظة. منهج حياة صا 60-61. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وروى مالك بن أنس عن سعيد بن المسيب بلغه عنه أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. وجاء في جامع بيان العلم وفضله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده،

والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع فهم غيره؟ فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لعاد: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بل اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود. ولذا فقد جاء الأحاديث والآثار في التحذير من فتنة علماء السوء. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لغير الدجال أخوفني على أمتي، قالها ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: أئمة مضلين. رواه أحمد. وعن أبي الدرداء قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد. وعن زياد بن حدير قال: قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: يهدم الزمان ثلاث: ضيعة عالم، ومجادلة منافق بالقرآن، وأئمة فضلون. رواه ابن المبارك. وقد دأب سلف هذه الأمة وصالحيهم على التحذير من علماء السوء. فعن مكحول رحمه الله قال: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالهم فيهم أنتن من جيفة حمار. أخلاق العلماء للآجري، صام 88. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. أخلاق العلماء للآجري، صام 80. وعن الأوزاعي رحمه الله قال: كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. أخلاق العلماء للآجري، صنع 88. وعن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين، وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن، وتخفون أنفس الذتاب، وتتقون القذى من شرابكم، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتنقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة، وتبيضون الشياب، وتتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. أخلاق العلماء للآجري، ص 89. وقال العلامة ابن عقيل رحمه الله: قال شيخنا أبو الفضل الحمداني: مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالحاضرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهو شر على الإسلام من غير الملابسين له. ينظر الصارم المسلول على شاتم الرسول، صام 172. والله درى الجرجاني حين قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهى. وأحسن من ذلك قول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. الحج 18. الباب الثاني: العلماء الذين وقعوا في بدعة غير مكفرة، أو الذين نسبوا إلى بدعة فصل أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في أبي حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوط بن ماه، المتوفى 150 هجريا. قد تكلم عدد من أهل العلم في الطعن في الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أشياء عديدة، وعند النظر في هذه الروايات نجدها كلها عن أقران لأبي حنيفة، فالأصل في ذلك أنها مما يطوى ولا يروى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

دون فهم من فهم أنه بدل. وقال في الفتاوى الكبرى: ومن السنن الراتبة قبل الظهر أربع، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بل ويترضى عنه، ومن ذلك قوله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 140، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة رضى الله عنه بين النوعين. وقال في مجموع الفتاوى: فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين. وكذلك تلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث قال في أحكام أهل الذمة: ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل في الجزية. وقال في إعلام الموقعين عن رب العالمين: وسئل أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة بعينها. وقال أيضا كما في إعلام الموقعين عن رب العالمين: من لطائف حيل أبي حنيفة. المثال الخامس والثمانون: ما ذكر في مناقب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن رجلا أتاه بالليل فقال: أدركني قبل الفجر وإلا طلقت امرأتي. فقال: وما ذاك؟ قال: تركت الليلة كلامي، فقلت: ها إن طلع الفجر ولم تكلميني، فأنت طالق ثلاثا، وقد توسلت إليها بكل أمر أن تكلمني، فلم تفعل. فقال له: اذهب فمر مؤذن المسجد أن ينزل فيؤذن قبل الفجر، فلعلها إذا سمعته أن تكلمك، واذهب إليها وناشدها أن تكلمك قبل أن يؤذن المؤذن. ففعل الرجل وجلس يناشدها، وأذن المؤذن، فقالت: قد طلع الفجر وتخلصت منك. فقال: قد كلمتني قبل الفجر وتخلصت من اليمين، وهذا من أحسن الحيل. بل ويترضى عنه كذلك كما في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حيث يقول: ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. ووصف العلامة ابن القيم رحمه الله أبا حنيفة بالإمامة في مواطن، منها قوله في جلاء الأفهام ص 34، ونازعه في ذلك آخرون منهم أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن ذكره. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: تلميذ ابن تيمية، وفيها أي 150 هجرية توفي الإمام أبو حنيفة، ذكر ترجمته هو الإمام أبو حنيفة، واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفية، فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك قيل وغيره. البداية والنهاية. وقال في سياق آخر: فهذا أبو حنيفة رحمه الله، وهو من الأئمة المعتبرين. البداية والنهاية. وقد سار الإمام ابن كثير رحمه الله كشيخه ابن تيمية في الترحم والطرد على أبي حنيفة، ومن ذلك قوله في البداية والنهاية: ونص أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال في البداية والنهاية: وقد أجاب أبو حنيفة رضى الله عنه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تلميذ ابن تيمية: النعمان بن ثابت بن زوطي الإمام العلم أبو حنيفة الكوفي الفقيه، إلى أن قال: قلت: وأخبار أبي حنيفة رضي الله عنه ومناقبه لا يحتملها هذا التاريخ، فإني قد أفردت أخباره في جزئين: تاريخ الإسلام. وكان الإمام ابن مفلح رحمه الله تلميذ ابن تيمية، يعد الإمام أبا حنيفة من علماء الأمة، ويستشهد بأقواله كنحو قوله في الآداب الشرعية والمنح المرعية، وعند عامة العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية وغيرهم. كما كان ابن مفلح رحمه الله لا يذكر الإمام أبا حنيفة إلا ويترحم عليه، من ذلك قوله في الآداب الشرعية والمنح المرعية. وعن أبي حنيفة رحمه الله قال: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم يزل في ذل ما باقي. وقال أيضا في الآداب الشرعية والمنح المرعية:

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون: على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 626. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه. قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 388. وهكذا الحال مع مشايخ الدولة الإسلامية وقادتها تقبلهم الله. قال الشيخ مسيرة الغريب تقبله الله: أين نحن من الأمير القاضي العالم المجاهد فاتح صقلية أسد بن الفرات الذي تتلمذ على يديه تلاميذ أبي حنيفة ومالك رحمهم الله جميعا؟ قالوا: فقل صام 75. وقال أيضا: ولا تدع شياطين الإنس تلبس عليك، فأبو حنيفة والشافعي ومالك وسواهم من الفقهاء الأجلة لم يكن الجهاد في زمنهم فرض عين، وقد سدوا هم كفاية العلم وسد غيرهم كفاية الجهاد وهكذا. وأما إذا حمي الوطيس فتراهم لا يهابون أحدا في سبيل الله، ودونك سيرة الإمام أحمد وعذابه من أجل الحق، ودونك سائر الأئمة مع حكام زمانهم. قالوا: فقل 76. وجاء في كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام الذي أخرجته مؤسسة الفرقان وقدم من المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية، جاء في تخريج الفروع على الأصول مسائل اختلاف الدارين. واختلاف الدارين أعني دار الإسلام ودار الحرب لا يوجب تباين الأحكام عند الشافعي رضوانه عنه، واحتج في ذلك بأن الدور والأماكن والرباعة لا حكم لها لدار البغي ودار الحرب، وإنما الحكم الله تعالى ودعوة الإسلام عامة على الكافر سواء أن كان في أماكنهم أو في غيرها. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الدارين يوجب تباين الأحكام، واحتج في ذلك بأن تباين الدارين حقيقة وحكم النازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، فكذا تباين الدارين صفحة 71. وقال الشيخ المجاهد أبو محمد العدناني تقبله الله: فالخلافة تجمع جميع المسلمين، تجمع الشامي والعراقي واليمني والمصري والأوروبي والأمريكي والأفريقي، تجمع العربي والأعجمي، تجمع الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، يقون أجيب داعي الله. فصل أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المتوفى 456 هجرياً. لقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن حزم وإنصافه له، حيث قال: وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة. وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت في الأحاديث الصحيحة ويعلم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له وهم في بعض ذلك. مجموع الفتاوى. وقد ذكر الإمام ابن كثير تلميذ ابن تيمية رحمه الله ما يؤخذ على ابن حزم فقال: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشئ من القياس للجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق أخذه عن محمد بن الحسن المدحجي الكناني القرطبي، ذكره ابن ماكولة وابن خلكان، ففسد بذلك حاله في باب الصفات. البداية والنهاية. ومع ذلك فإنه يقول عنه رحمه الله: ومن توفي فيها، أي 456 هجرية من الأعيان، ابن حزم الظاهري هو الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي. البداية والنهاية. وقال الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية رحمه الله: الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان ابن يزيد الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي رضي الله عنه المعروف بيزيد الخير نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر على دمشق الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف فكان جده يزيد مولى للأمير يزيد أخي معاوية وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل سير إعلام النبلاء وكذلك علماء نجد رحمهم الله نجدهم يصفون ابن حزم بالإمامة ويترحمون عليه ومن ذلك قول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وقد حكى الإمام أبو محمد بن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التزام مذهب بعينه لا يخرج عنه فقال أجمعوا على أنه لا يجوز لحاكم ولا لمفتي تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله انتهى فحكاية الإجماع من هذين الإمامين أعني أبا عمر بن عبد البر وأبا محمد بن حزم كاف في إبطال قول المتعصبين للمذهب الدر السنية في الأجوبة النجدية وقال الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي أبناء الشيخ محمد رحمهم الله قال ابن حزم رحمه الله تعالى وافترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يباع الذهب أو الفضة بشيء من نوعه إلا عينا بعين وزن بوزن الدرر السنية في الأجوبة النجدية وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله وقال الإمام أبو محمد بن حزم سائر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقا ويحكمون عليه بالارتداد الدرر السنية في الأجوبة النجدية وكذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية أعزها الله حيث يقول الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله ورحم الله ابن حزم يوم أن قال منايا من الدنيا علوم أبتها وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر وألزم أطراف التغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأكرم موت للفتى قتل كافر فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر ذلك ابن حزم وأنعم بابن حزم كتاب الحق بالقافلة وقال أيضا في رسالته إلى الشيخ أسامة تقبله الله ولما أقام ابن حزم الحجة والبراهين على اليهود والنصاري في تحريف التوراة والإنجيل لم يجدوا معتصما إلا إن يقولوا أن الشيعة عندكم يقولون بتحريف القرآن فقال رحمه الله فأما قولهم في دعوى الروافض بتبديل فإن الرافض ليسوا من المسلمين وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر الفصل الجزء الثاني صفحة 78 وقال أيضا تقبله الله قال ابن حزم رحمه الله في هذه الآية إبطال أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نص أو إجماع ولا يكون أحد أحرص على العباد المؤمنين من الله خالقهم ورازقهم وباعث الرسل إليهم والاحتياط كله إتباع ما أمر الله به والشناعة كلها مخالفته وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وقال أيضا تقبله الله وقد قال الغزالي وهو يتحدث عن بيان ما بدل من ألفاظ العلوم قال اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى عان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول. انتهى كلامه رحمه الله: إحياء علوم الدين كتاب العلم. وقال ابن حزم في حديثه عن الألفاظ الدائرة بين أهل النظر: هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه، وشبك بين المعاني وأوقع الأسماء على غير مسمياتها، ومزج بين الحق والباطل، فكثر لذلك الشغب والالتباس، وعظمت المضرة وخفيت الحقائق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الصورة التي أشار إليها كل من الغزالي وابن حزم رحمهم الله تعالى لا شك أنها من أخطر صور تحريف حقائق الدين وتغيير مفاهيمه. قل أنتم أعلم أم الله. وقال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي تقبله الله، قال ابن حزم رحمه الله: وهذا خطاب متوجه لكل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد. وجاء في إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام الذي أخرجته مؤسسة الفرقان، وقدم من المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية صفحة 18، قال ابن حزم رحمه الله: أما من قال إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة فأقطار البلاد فباطل. وجاء فيه أيضا صن 30. وفي بيان هذا المناط قال ابن حزم رحمه الله: لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. وقال الشيخ المجاهد أبو محمد العدناني تقبله الله، قال العلامة الفحل أبو محمد بن حزم رحمه الله في محلاه: فإن علم المسلم واحدا كان أو جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل، فحرام عليه أن يستعين بهما، وإن هلك لكن يصبر لأمر الله تعالى، وإن تلفت نفسه وأهله وماله أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما، فالموت لابد منه ولا يتعدى أحد أجله. انتهى كلامه رحمه الله: لن يضروكم إلا أذى. فصل أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في القاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي المتوفى 543 هجريا، قال الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي صاحب التصانيف سير أعلام النبلاء. وكذا فإن علماء الدعوة النجدية ينقلون عنه ويعتدون بأقواله، من ذلك قول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. وقال ابن العربي المالكي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: إنها مطاياكم إلى الجنة. ذكر ذلك السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وكذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية أعزها الله، قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله في أثناء رده على الخبيث أبي محمد المقدسي: إن كثيرا من علمائنا كانوا يصنفون التصانيف مع تماثل مسمياتها، وما سمعنا إنكار أحدهم على الآخر كالزهد لابن المبارك وابن أبي عاصم وأحمد بن حنبل والبيهقي، وأحكام القرآن للجصاص وابن العربي، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني، وغير ذلك كثير. وقال أيضا تقبله الله، قال ابن العربي رحمه الله: هذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير، فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا لاستيلاء العدو على من لم يستولي عليه، وبالنار في الآخرة، وزيادة على ذلك استبدال غيركم، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال أيضا تقبله الله: ولكأني ينطبق عليهم وصف ابن العربي المالكي رحمه الله حين قال. فصل أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى 620 هجريا. لقد نقل الإمام ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على إمامة ابن قدامة فقال: وقال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه وكرماته أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. وقال الإمام ابن كثير تلميذ ابن تيمية رحمه الله: وممن توفي فيها أي 620 هجرية من الأعيان الشيخ الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر شيخ الإسلام مصنف المغني في المذهب أبو محمد المقديسي إمام علي مبارح، لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. البداية والنهاية للإمام ابن قدامة رحمه الله كلمات موهمة، لا سيما في كتابه لمعة الاعتقاد، يفهم منها أنه على مذهب المفوضة الذين يفوضون المعنى، ولكن يتأول له كما تؤول لغيره من الأئمة، فيقال أنه حين نفى المعنى عن بعض الصفات فإنما يريد نفي المعنى الباطل الذي يذكره أهل البدع. وقال عنه أيضا: وبرع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة مع زهد وعبادة وورع وتواضع وحسن أخلاق وجود وحياء وحسن سمت ونور وبهاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة والتباعي للسلف الصالح، وكانت له أحوال ومكاشفات. البداية والنهاية. وقال الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية رحمه الله: الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله من أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجامعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب المغني سر أعلام النبلاء. وكذا موقف علماء نجد من ابن قدامة، حيث أنهم يذكرونه بالمشيخة ويترحمون عليه، فمن ذلك قول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، حيث يقول: قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وكذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية أعزها الله. قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله: أو ما لهم قدوة في علماء أمتنا الذين كانوا يتسايقون إلى أرض الجهاد والرباط، كأمثال العالم العابد المجاهد عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبي إسحاق الفزاري الذي كان يوصف بأنه مؤدب أهل الثغور، وابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد بن إسحاق السرماري الذي قال عنه الإمام الحافظ الدمشقي كان مع فرط شجاعته من العلماء العابدين، والإمام الحافظ أبي أحمد الكرخي وسمي بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه. أو ما لهم أسوة في علماء المغرب حينما قاموا غيرة على هذا الدين وحكموا بكفر العبيديين من جراء تبديلهم لشرع رب العالمين، وحرضوا الأمة على قتالهم وقادوا الجمع على جهادهم. وعاد أحفاد بن العلقمي وقال أيضا تقبله الله: ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: وإن تترسوا بأسار المسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين، لأنهم معصومون بأنفسهم، فلم يبح التعرض بإتلافهم من غير ضرورة، وفي حال الضرورة يباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم. انتهى كلامه رحمه الله. وعاد أحفاد بن العلقمي وقال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي تقبله الله: قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا خشي الأسر فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر، وقاتلوا المشركين كافة. أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى 671 هجريا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حكمه على تفسير الزمخشري: وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع، وإن كان كل من كتب هذه الكتب لا بد أن تشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. الفتاوى الكبرى. ونجد شيخ الإسلام يعقد فصلا في الاستدلال بكلام القرطبي في معنى الاستواء، فيقول: كلام أبي عبد الله القرطبي في شرح معنى الاستواء. وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي لما ذكر اختلاف الناس في تفسير الاستواء: درء تعارض العقل والنقل. وكذا صنع تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث قال: قول أبي عبد الله القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور. قول أبي عبد الله القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور قال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه مسألة الاستواء، اجتماع الجيوش الإسلامية، وتبعهما على ذلك علماء نجد، حيث يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير: الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله: وإليه ذهب ابن حبيب وذكره عن أصحاب مالك، وهو قول ابن وهب والأشهر من مذهب الشافعي. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، سورة آل عمران آية 118، نهى الله عباده المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء والبدع أصحابا وأصدقاء. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال عبد الله بن محمد بن حميد: بل نقل الإمام القرطبي إجماع أهل العلم على تحريم الغناء. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وكذا مشايخ الدولة الإسلامية أعزها الله، حيث أنهم يصفون القرطبي بالإمامة ويترحمون عليه وينهون عن تكفيره. قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله، قال القرطبي رحمه الله: وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير. وقال أيضا تقبله الله، وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: والفتنة أشد من الكفر، أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. انتهى كلامه رحمه الله. وعاد أحفاد بن العلقمي وقال أيضا تقبله الله. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. وعاد أحفاد بن العلقمي وقال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي تقبله الله، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفر المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين وقاتلوا المشركين كافة. وجاء في كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام الذي أخرجته مؤسسة الفرقان وقدم من المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية صان 58، قال الإمام القرطبي: قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده. وقال الشيخ المجاهد أبو محمد العدناني تقبله الله، قال الإمام القرطبي في تفسيره: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، هذا وعد الله. وقال أيضا تقبله الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله: فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فذرهم وما يفترون. وقال الشيخ المجاهد أبو الحسن المهاجر حفظه الله: وأصل الشراء بين الخلق كما قال القرطبي رحمه الله هو أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في النفع، فاصبر إن وعد الله حق. فصلى أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هجريا: لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل عن الإمام النووي ويعتد بأقواله، ومن ذلك قوله. وقال أبو زكريا النووي في شرح المهذب لما ذكر قول أبي إسحاق: ويستحب زيارة قبر النبي، لما روي عن ابن عمر عن النبي أنه قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي، قال النووي: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين جدا، الإخنائية أو الرد على الإخنائي تلعنزي صم 140. وقال أيضا كما ذكر القولين أبو زكريا النووي في شرح مسلم: الإخنائية أو الرد على الإخنائي تلعنزي صو 707. وقال في مجموع الفتاوى 3224، وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي. وكذا العلامة بن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، بل ويذكره بالمشيخة ويترحم عليه، ومن ذلك قوله: وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة منهم. الشيخ يحيي الدين النووي رحمه الله وغيره. جلاء الأفهام صام 462. وقال الإمام ابن كثير تلميذ ابن تيمية رحمه الله: الشيخ محي الدين النووي يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي العالم، محيي الدين أبو زكريا النووي، ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه، ولد بنوى سنة 31 و600 ونوى من قرى حوران، البداية والنهاية. وقال الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية رحمه الله عن النووي، وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح مسلم. والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك، يبدع من خالفه ويبالغ في التغليظ عليه. تاريخ الإسلام، ومع ذلك يقول الإمام الذهبي في ترجمته: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين، مفتي الأمة، شيخ الإسلام، محيي الدين، أبو زكريا النواوي، الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد، المتوفى 676 هجريا، أحد الأعلام، ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة 31، بنوى والنووي بحذف الألف، ويجوز إثباتها. تاريخ الإسلام. وقال أيضا رحمه الله: وقد نفع الله الأمة بتصانيفه، وانتشرت في الأقطار وجلبت إلى الأمصار، فمنها المنهاج في شرح مسلم، وكتاب الأذكار، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الأربعين حديثا، وكتاب الإرشاد في علوم الحديث، وكتاب التيسير في مختصر الإرشاد المذكور، وكتاب المبهمات، وكتاب التحرير في ألفاظ التنبيه، والعمدة في صحيح التنبيه، والإيضاح في المناسك، والإيجاز في المناسك، وله أربع مناسك أخر، وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وفتاوى له، والروضة في أربع مجلدات، والمنهاج في المذهب، والمجموع في شرح المهذب، بلغ فيه إلى باب المصرى في أربع مجلدات كبار، وشرح قطعة من البخاري، وقطعة جيدة من أول الوسيط، وقطعة في الأحكام، وقطعة كبيرة في تهذيب الأسماء واللغات، وقطعة مسودة في طبقات الفقهاء، وقطعة في التحقيق في الفقه إلى باب صلاة المسافر. تاريخ الإسلام. إلى أن قال: قلت: ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا السيد رحمة الله عليه. تاريخ الإسلام. وقال الإمام ابن مفلح تلميذ ابن تيمية رحمه الله: وقد قال الشيخ يحيي الدين النووي رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الذكر بالنسان مع القلب، خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بها جميعا الآداب الشرعية والمنح المرعية. وقال أيضا: وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في عليكم السلام ما سبق الآداب الشرعية والمنح المرعية. وقال أيضا: قال أبو زكريا النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز، الآداب الشرعية والمنح المرعية. وقال الإمام ابن رجب تلميذ ابن القيم رحمه الله، وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح تجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها، ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. جامع العلوم والحكم. ونجد أن علماء نجد ينقلون عن النووي ويصفونه بالمشيخة والإمامة ويترحمون عليه، من ذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، أي روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: قال النووي رحمه الله: وللإنسان أربع رباعيات. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صن 185 صفحة. وقال أيضا رحمه الله: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صن 148. وقال أيضا رحمه الله: والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى له. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صن 130. وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال الشافعي رحمه الله في الأم، رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال أيضا رحمه الله، وقد تكلم النووي رحمه الله على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال أيضا رحمه الله، فتأمل هذا الباب الذي ذكره النووي رحمة الله وهو إمام الشافعي على الإطلاق، تجده صريحا، الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، قال النووي رحمه الله والمأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وكذلك شيوخ الدولة الإسلامية وقاداتها. قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله، ومن فقه الشافعية قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين، لو تترسى الكفار بمسلمين من الأسارة وغيرهم نظرة، إن لم تدع إلى رميهم واحتمل الإعراض عنهم لم يجز رميهم، وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم. فوجهان، أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم، لأن غايته أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه. انتهى كلامه رحمه الله. واحد، وعاد أحفاد بن العلقمي. وقال الشيخ المجاهد ميسرة الغريب تقبله الله، قال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي، الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة، وساب السلف كما ذكره المصنف في الروضة، يقصد النووي رحمه الله مقاتلة الرافضة في العراق، صان 6. وقال الشيخ المجاهد أبو حمزة المهاجر تقبله الله، قال النووي رحمه الله، أي من خير أحوال عيشهم رجل ممسك، رمضان شهر النصر والغفران. وقال أيضا تقبله الله، قال النووي رحمه الله عن الطلقاء وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، مسالك النصر. وقال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي تقبله الله، قال النووي رحمه الله، ولو علمت المرأة إنها لو استسلمت امتدت الأيادي إليها لزمها الدفع وإن كانت تقتل، وقاتلوا المشركين كافة. وجاء في وجاء كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام الذي أخرجته مؤسسة الفرقان، وقدم من المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية، ص 17، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على انعقاد الإمامة بالاختيار، وجاء فيه ص 23، وهذا قول ابن خلدون المقدمة والنووي وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله، وجاء فيه ص 23، وسبق كلام الإمام النووي عند الكلام على تعريف أهل الحل والعقد. فصل أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى 852 هجريا، من قرأ لشيوخ وعلماء الدعوة النجدية يجدهم ينقلون عن ابن حجر ويلقبونه بالحافظ ويترحمون عليه، من ذلك قول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وقول الحافظ رحمه الله في حديث أبي سعيد، الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، قال الحافظ رحمه الله ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيح، الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال محمد بن عبد اللطيف، وقد جمع الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح والنووي في شرح مسلم الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وكذا شيوخ الدولة الإسلامية أعزها الله، من ذلك كلام الشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي تقبله الله، حيث قال في أثناء رده على الخبيث أبي محمد المقدسي، إن كثيرا من علمائنا كانوا يصنفون التصانيف مع تماثل مسمياتها، وما سمعنا إنكار أحدهم على الآخر كالزهد لابن المبارك وابن أبي عاصم وأحمد بن حنبل والبيهقي وأحكام القرآن للجصاص وابن العربي وفتح الباري لابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني وغير ذلك كثير. وقال أيضا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الباب الثالث، العلماء الذين وقعوا في بدعة مكفرة. فصل أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي المتوفى 902، سبر كلام علماء الدعوة النجدية يجدهم ينقلون عن السخاوي ويعتدون بأحكامه لا سيما في الحديث ويلقبونه بالحافظ ويترحمون عليه من الله، ذلك قول الشيخ عبد بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال ابن العربي المالكي، ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: إنها مطاياكم إلى الجنة. ذكر ذلك السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وللدارمي والطيالسي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بدأ هذا الأمر بنبوة ورحمة، وكائن خلافة ورحمة، وكائن ملكا عضوضا، وكائن عتوا وجبريا وفسادا في الأمة، يستحلون الفروج والخمور والحرير ويرزقون مع ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: حديث حسن. فهذه الأحاديث منها ما هو صريح في التحريم، ومنها ما هو ظاهر فيه، وما لم أذكره من الأحاديث أضعاف ما ذكرت. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وكذا مشايخ الدولة الإسلامية أعزها الله. قال الشيخ المجاهد ميسرة الغريب: تقبله الله. هكذا هم عند علماء الإسلام المؤرخين كالذهبي وابن كثير والسخاوي ومن تبعهم بإحسان من علماء السنة. قالوا: فقل صنع 23. فصل أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى 911 هجريا. نجد أن علماء الدعوة النجدية ينقلون عن السيوطي ويلقبونه بالحافظ والإمام ويترحمون عليه. من ذلك قول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: 11 ما قاله الإمام الحافظ السيوطي إن تجميع الصحابة كان قبل فرضها وتسميتهم إياها بهذا الاسم كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يؤمروا بها، ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر النبي فاستقر فرضها. وهذا قول الأكثر من العلماء الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: قال السيوطي رحمه الله في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 38. وكذا مشايخ الدولة الإسلامية أعزها الله. قال الشيخ المجاهد أبو أنس الشامي تقبله الله: يقول الإمام السيوطي رحمه الله عن خروج التتار، صفحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، المجاهد ميسرات الغريب رحمه الله. قال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي: الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وساب السلف كما ذكره المصنف في الروضة، يقصد النووي رحمه الله. مقاتلة الرافضة في العراق صام 6 أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري المتوفى 947 هجريا. نجد أن علماء نجد ينقلون عن الهيتمي ويترحمون عليه مع علمهم بحاله. من ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وقال ابن حجر في شرح 40 على حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله ما معناه أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، أي ابن حجر الهيتمي، إذ إن له شرح 40 وله الإعلام بقواطع الإسلام. ويخطئ ما يظن أن الشيخ قصد ابن حجر العسقلاني، لأن العسقلاني ليس له شرحا 40. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحة ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيتمي فإن نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سمة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح 40 والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين. هذا ما نحن عليه، مخاطبين من له عقل وعلم وهو متصف بالإنصاف، خال عن الميل إلى التعصب والاعتساف، ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: والخلف فيهم من انحرف عن السنة إلى البدع، وفيهم من تمسك بالسنة، فلا يسب منهم إلا من ظهرت منه البدعة. وأما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخري الشافعية، وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات، ففي كلامه حق وباطل. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي في شرح الأربعين، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وكذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية أعزها الله. قال الشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: الكبيرة 90 و91 بعد 300 تركوا الجهاد عند تعيينه بأن دخل الحربين دار الإسلام أو أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم، وأيضا ترك الناس الجهاد من أصله، وأيضا ترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين. خاتمة هذه عينة من كلام الكبار في الكبار، حتى لا يضيق عطن طلاب العلم الصغار حينما يقف الواحد منهم على خطأ أو زلة لعالم قد أفضى إلى ما قدم وترك للأمة خير مغنم من كتب ومؤلفات وعلوم نافعات، ولا يخلو كتاب من نقص وقلما يسلم إماما من عيب. ولقد كان بعض سلف الأمة إذا ما أراد أن يذهب إلى درس شيخه تصدق وقال: اللهم استر عني عيوب شيخي. ورحم الله القائل: وإن تجد عيبا فسد الخللا، فجل من لا عيب فيه وعلاه. ومن أراد شيخا أو عالما موافقا له في كل اجتهاد فقد رام المحال أو خرط القتاد، وإلا فالأصل التسديد والإصابة وقبول الحق من قائله. وكما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. الفتوى الحموية الكبرى صن 75. ولقد أحسن من قال: وإذا مررت بأشجار لها ثمر فجن الثمار وخل العود للنار. اللهم وفقنا لهداك والعمل برضاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. انتهى الكتاب.